ليش؟ لأنه صار جزء لا يتجزأ من حياة المسلمين. الآن أقرب شيء هذا المثال الثاني عندك فلسطين الآن، مو بلاد إسلامية ما مضى عليها إلا سنين قليلة، مين بيخلو يتكلم شان فلسطين؟ لا أحد. ليش؟ لأنه صار جزء من حياة المسلمين. ولذلك هلا عم تشوف الدول العربية تسعى لإيش؟ لإنهاء القضية. فالنازلة معناها في لغة الفقهاء هو الأمر العارض، يعني التازع، عرفت كيف؟ بينما أنت عم تشيل لشيء ملازم لحياة المسلمين. نعم؟ الله أكبر. أين؟ يعني بتصلي عنه ايه وصلت لهون يعني مالش بكل سؤال جواب. قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فأنت لما بدك تصلي عن صديقة كلمات ويمكن ما صلى لله صلاة وما دار وش يوم ما إلى بيت الله، هذا من سعي ولا من سعيك؟ إذا ليس له شيء من هذا السعي. أنت ما تقول بقوله، لأنه أنت أمام قول رب العالمين الآن، صحيح ولا لا؟ ليس صحيح. فإذا كان ربنا بيقول وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ما لازم بتقول أنت بقوله، وإنما بتلي أنت إلي. طيب شو جوابك؟ شو رأيك بالنسبة للحج عن الغير؟ مو هيك أنت بدك تقول؟ الصلاة. أعطيتك الجواب، بس أنت بدأت تقول يقولون، عارف شو بيقولوا؟ ما شاء الله. وإسقاط صلاة بيقول بيقول. أنا لما قلت ما كنت بعيد يعني عن معرفتي بك أنك دبلوماسي يعني. طيب سؤالك كان عن أنه أنت بدك تصلي عن ذاك، بينما هلا انتهى الموضوع بدك تسقط عنه الصلاة وأنت ربه، شلون بدك تسقط عنه؟ يعني هلا هذا تارك الصلاة شو بيكون وضعه في القبر والعياذ بالله؟ فأنت بدك خلص من عذاب الله في القبر بحيلة شرعية سموها إسقاط صلاة. الله أكبر. هذه والله سخرية الدهر. أن ربنا في عشرات من الآيات الكريمة بيعلم عباده أن الإنسان يكلف بما هو يفعل، كما ذكرنا في الآية السابقة. في آية أخرى يقول ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. هذا يعني النواحي المعنوية أو كما يقولون اليوم الروحية هي كالأمور المادية تماما. أنا جوعان وأنت جوعان، أنت أكلت من أنواع الطعام وأنا ما ذقت من هذا الطعام شيئا، أنا بشبع لشي بعد شيء، ما بحس بلذة الطعام تبعك، قدر يشبع. ليه؟ لأنك أنت عم تأكل لنفسك. أنت بتصلي تتقرب إلى الله وأنا شقي والعياذ بالله ولا أفعل ما أتقي الله به، شو راح ينفعني صلاتك إلي؟ ما بينفعني إلا صلاتي أنا، كما أنه صلاتي أنا ما بتنفع شيء أنت، وحجي وعمرتي كل شيء تماما. ثم لابد أن نبحث موضوع الحج. ما دام أنت بدأت الكلام يقول يقولون،

بين نبي الله وكان الحجه حجه الاسلام. ثم من الله عليه سبحانه وتعالى بان يهتدي الى طريق مستقيم وسنه اهل السنه والجماعه طريق صحيح. فهل الحجه الاولى تزيد هذا يختلف باختلاف الجو الذي يعيش فيه. بمعنى هذا الذي وصفته إما أن يكون بلغته دعوة الإسلام بلاغا صحيحا وأصر على ما تسميه بالشرك، فهذا معناه أنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى. أما إن كان عايش في جو ليس فيه من ينبهه ومن يبين له أن هذا الذي هو فيه هو من الإشراك بالله عز وجل والكفر بلا إله إلا الله، فهو يكون معذورا ويكون إسلامه وحجه مقبولا. نعم، هذا التفصيل لابد منه. نعم، يعني هل الأول أنا زورته؟ الزوجين تشتغل، قرر الدولة إن الزوجين إذا بيشتغلوا ما يلزم عدنا للزوج. أنا فهمت الكلام، بس خلاص الكلام عليه للزوجة ولا للزوج؟ لا، بجوز يأخذون هذول مرتين. مرتين شو؟ يأخذ تبعه هو عنها وأنت قدرته. الحالي تشتغل بشكل يأخذ هو السبعة. هو ما بقول للدولة إنه أنا باخذ زوجتي تشتغل. كاتم عن الدولة يعني. الدولة شغل الدولة. كاتم عن الدولة. وليش كتمت عني أنت؟ أنا ما فهمت منك إنه كاتم عن الدولة. ما بجوز طبعا. وإني ليش عسكريين؟ مين المسؤول عن الدائرة هذه؟ إن كان سمح بذلك فعلى مسؤوليته، وإن لم يسمح فلا يجوز. نعم؟ لا يسمح ما بيجوز. طيب ممكن تعطيهم خبر؟ في الضيف وانا خليل السلك المستقبل فواز البخاري في صحيح عن عباس رضي الله عنه قال: اقبلت راكبا على حمارتين وانا يومئذ قد ناهزت بالاحترام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يصلي بالناس في منى في حجه الوداع الى غير الشر. فالسؤال: فهل يقال دل هذا الحديث على صرف الاحاديث الامنه لاتخاذ الصدره من الوجوب التي استحباب؟ لا، لا يدل هذا الحديث على ما جاء في السؤال من صرف الاوامر من الوجوب الاستحباب لسببين اثنين. السبب الأول

أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. في شيء هذا الكلام؟ ما في شيء. أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراكم. كلام سليم نظيف. إذا كان الغنى من هذا النوع لا بأس به. لا بس هي خرجت بإذنه، لكن ربما كان الإذن عاما فانتقلت من دار إلى دار أخرى وهكذا، حاشا أن تفعل شيئا من ذلك. أستاذنا فرصة أخونا خلي نبدأ سافر الجزائر. أنت يا أبو أحمد، أنت يا أول بالكل شيء، أنت يا أبو أحمد، أنت عندك سؤال أخير؟ عندك أسئلة؟ الظاهر ما عندك يا نجيك ثاني مرة. دينك في بعض ولا؟ شيخنا بالنسبة لي سؤال مشان الدكتور. إيه. بخصوص الدكتور بيقول أنا بعته أخ دكتور بعت المستشفى بالإمارات. هاي إن الطيور على أشكالها تقع. تصل فيها بعتها مذكرة العلاج. بيقول أنا موظف عمل في المستشفى وبحكم عملي أستطيع أن أحصل على الدواء المجاني لي ولأولادي. أخيرا صدر القانون بالنسبة للأجانب بوجوب الحصول على بطاقة صحية. ومع هذا فالحصول على بطاقة يوجب دفع مبلغ 40 درهم عشان دراهم لكل من يحكي، وغير الحاصل عليها يدفع 40 درهم، اللي حاصل على بطاقة 10 واللي مش حاصل 40 درهم. السؤال، ما أخذه من الدواء لي ولأولادي أو لصديقي هل هو حرام ومحرم؟ يعني أفهم أنه بدون بطاقة؟ بدون بطاقة أو ما بيجوز؟ في عنده بطاقتين، بطاقة بعشرة دراهم وبطاقة بأربعين درهم. على كل حال الجواب واحد. ما بيجوز. يعني اللي بياخذوا بطاقة عشرة ما بياخذوا بطاقة أربعين. ما بيجوز من الدواء. لا إله إلا الله. أبدا. أظن ذكر الذين يعني كل هذه ولا يجوز إنه يعني أن نطبق أنفسنا ونمرنها ونعودها على الانحراف في التعامل مع الناس. والغاية يا أخي لا تبرر الوسيلة. يعني هذا فقير، يعني إذا كان فقير يعني نستحلل الحرام؟ أنا بقول لك أنت بستحل الحرام إذا وصل الفقير لحاله من الضنك والشدة يجيز له السرقة، وهذا ما نتصوره في هذا العصر، حينئذ نقول حلت له المحرمات. وين هذا الإنسان؟ يقول استعمال التليفون في المكتب تبعه. كذلك محكم استعمال التليفون للأغراض الشخصية، يعني بأن التليفون موجود في مكتبي. طبعا دولي. أنا بتساءل في نفسي هذا السؤال. إخواننا اللي بيسألونا بالهاتف. بعضهم شو بيقول لي؟ أنا بقول لهم الأسرة بعد العشاء، يقول يا أخي نحن ما في عندنا تلفون بالبيت ولا أنا في الدائرة. لكن أنا لازم يتجاوب على السؤال شو معه. فأنا الحقيقة كنت أتساءل لما أسمع هيك الجواب، هل شايف نفسي أن الدولة هنا تسمح للموظفين أنه يستعملوا الهاتف حتى في أمورهم الشخصية؟ هيك أشعر، لكن ما أدري هذا الشعور مطابق للواقع ولا لا. فإذا كان هذا الشعور مطابق للواقع فأنا بقول هون هذا اللي بيعتذر بهذا العذر بيقول أنا بعد العشاء ما بقدر اتصل معك لانه ما عندي هاتف، لكن هلا انا في الدائره بستطيع، فارجو انك تسمعني دائما شوال. حينئذ بقول له تفضل اسال، لكن دائما بيقول في ذهني يا ترى مسؤولهم بمثل هذه الاسئله ولا لا. قد يتصل بزوجته، قد يعني تفخينا تفخينا الى اخره، اشياء بيتيه يعني. المهم فيا ترى السماح الموجود هنا، وهذه البلاد ليس في غنى تلك البلاد، مو موجود هنا؟ ان كان مش موجود فلا يجوز الجواب. عرفت كيف؟ هذا الجواب. طيب هل أفهم من كلامك، هل أفهم من كلامك أن مخابرات داخلية جائزة؟ ايه هذا فهمنا بالنسبة للخارجي، ما نحن نسأل الداخلي. أنا هذا اللي شاعر فيه تماما، لازم يكون هناك يا أخي من الله أولى. على كل حال الجواب بهذا التفصيل. طيب يا أخي ما بدك أنا نجيك ثاني مرة؟ بقدر اقول لك ما عندي جواب، وبقدر اقول لك عندي جواب. بالاول شيء بدي جوابك عما ليس عندي جواب. انا انصح انه لا يجوز للمسلم ان يعود نفسه عن السؤال عما يسمى عند العلماء بحكم التشريع، وعلى حد تعبيرك انت السر. شو السر؟ انه الرجل اذا اكل لحم الجمل يجب عليه الوضوء، ما لازم نسال عن اسرار، يكفي هذا الاسم سر. لو كان في شراء خرج عن كونه سرا. رسلون لانه عرف بتجربتي بالحياه، ووقعت انا كما وقع غيري، بس الفرق ان ربي هداني بعد ان ضللت، وكنت اتفلسف على الشباب وقلن الحكمة الحكم الفلاني كذا وكذا، لكن فيما بعد عرفت أنه لن أستطيع أن أعطي لكل سائل جواب عن كل سؤال في الحكمة أو في السر، حكم التشريع. ولاحظت أنه الشباب اللي نشأوا وهم يسألوني هذه الأسئلة وأنا أجيبهم عليها، صار ما يقتلوا مني هيك حكم الشرع، هيك قال الله، هيك قال رسول، بدنا نعرف شو السر. إذن هذول ما انطبعوا بطابع ما وصف الله عز وجل به المؤمنين في افتتاح سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. من الإمام الغيب أنك تصلي الصبح ركعتين ثم أربعا أربعا أربعا أو أربعا أربعا ثم ثلاثا ثم أربعا. ليش الصبح ركعتين والمغرب ثلاثة والبقايا أربعة أربعة؟ وليش في جهر في سر في نص هيك وربع هيك؟ ويسلمون تسليما. هكذا يجب أن نطبق أنفسنا نحن بصفنا مسلمين. ثم لا بأس إن بدا لنا حكمة هيك، يعني عفو الخاطر كما يقولون، ما في مانع، لأن الحقيقة الإسلام كله عكب، لكن وما يعقلها إلا العالمون. أما نجي نطبق الناس اللي مو فهمان شيء من الإسلام، السر في كذا كذا وفي كذا كذا إلى آخره، الحصيلة إنه ما يؤمن معك بحكم إلا مقرونا ببيان الحكم أو السر. هذا شيء من قولي بقدر جاوبك ما بقدر جاوبك. يعني تعرف هذا السؤال مثل إيش؟ شو بدي يجيب لك حكم؟ في بعض المذاهب تقول مثلا واحد لمس هيك زوجته انتعى ضوءه، شو السر؟ نعم خذ طويل بالك فاهم. هون في عندك يا ابو علي ثلاث مذاهب، انت هلا خرجت عن هذا المذهب. في مذهب بيقول اذا لمس هيك انتعى ضوءه خلاص، وين هو عمل هيك؟ لكن واحد عمل هيك في حلو هذا انتقض وضوءه لأنه في شهوة في الموضوع. نحن عم نحكي على المذهب اللي يقول أخذ من المرأة ثمن إيش القماش مثلا، لكن خلاص وقعت باقعة مسة ولو دفرة انتقض وضوءه، شو السر؟ هيك ها أتسسكوا مش ورد يا أبو علي شو قصدي ما أقول؟ ما بتتعلى الأحكام الشرعية. إذا بدنا نحكي شوي أعمق ولو أنه ما يقال، يعني حنجيب مفسد من مفسدات الوضوء باتفاق العلماء، هاي مسألة اللبس مختلف فيها. شو السر أنه واحد توضى من هون وفلت من هون انتقض الوضوء؟ شو السر؟ هاي فيها كلماني ما فيها كلمة. شو السر؟ حكم الشرعي انتهى الأمر. إذا شو السر إنه واحد أكل لحم جزور يتوضى؟ حكم شرعي انتهت المشكلة. لكن إذا بدنا نفلسفها بقى، إذا بدنا نفلسفها ننقلكم كلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يقول لما كان الجمل مطبوع على خلق قبيح أو الحقد حتى يضرب بالمثل في الأمثال العربية فيقال فلان أحقد من جمل، يقول أنه اللي يأكل لحم جمل يتأثر بشيء من طبع هذا الجمل، ولذلك كان من حكم التشريع أنه يصب على بدنه هذا الماء لأن الماء ضد النار، وهذا النار هو أثر من أثار لحسة طبع الجمل اللي من أكله. فكان السر التشريع بيقتضي يطفي الحرارة اللي بتدخل في جوفه من أكل لحم الجزور أو الجمال بهذا الوضوء اللي شرعه الشارع الحكيم. بيقول وغيره أن الناس اللي بيأكلوا أنواع من الحيوانات لحوم الحيوانات بيطبعوا بأصبع، اللي بيأكل مثلا من لحم الأسد بيتأثر بطبعه، اللي بيأكل من لحم الخنزير بيتأثر بطبعه مسكين ديوس ما بيغار على أهله وزوجته وإلى آخره. هيك بيقول ابن تيمية ممكن يكون هيك، ونحن بيكفينا أنه حكم الشرعي. أنا أبو الحارس شو بدي أحكي؟ في مثل يعني يضرب في يعني هذه القضية هو مسألة المني والبول، إن نزول المني وهو طاهر يوجب غسلا، ونزول البول وهو نجس لا يوجب غسلا. إلا موضوع طيب. هذا لا يقال يعني ما هو السبب فيه، إنما هو موضوع. هذا قول علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لرأيت مسح أسفل النعال خير من مسح علاه، لأنه مسح من تحت مو من فوق. لكن هيك الدين فليس الدين بالرأي. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك يا سيدي. صباح خليني نصلي استغفار. شو هذا؟ الله يسلمك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيكم. الله يحفظك. شيخنا معاك الأخ أبو ماهر. يقول أن امرأة أو فتاة بالغة تعطرت في بيتها ثم اضطرت الخروج دون إزالة ذلك العطر وهي تعرف الحكم الشرعي، ولكن تكاسلت مع خوفها من أن يشتمها الرجال، فهل تقع تحت طائلة الحديث النبوي فهي زانية؟ نرجو إذا كانت صادقة فيما تنقل عنها أن لا تدخل في ذلك. نرجو الله ذلك. بارك الله فيك. وفيك إن شاء الله. طيب. نستودعك الله. الله يحفظك يا أبو ماهر. الله يكرمك يا شيخي يا أستاذي. دعواتك. الله يثبتك وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيكم. الحمد لله. الله يجزيك خير بخير. الحمد لله. أبو عمير بدي أسألك سؤال تسمح؟ السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب؟ الحمد لله. جزاكم الله خيرا. أخذ حدث نقاش اليوم مع أحد الشباب سألني عن حكم مصافحة الأجنبية، فقلت لا يجوز طبعا، فطلب مني الدليل. ذكرت حديث لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فقال لي هذا الحديث في الآخر لا تحل له معناه يعني مثل الزوجة ومثل الأم، فما وقفت على التفسير هذا، فإيش هو التفسير الصحيح؟ علما بأنه أخذ هذا التفسير هذا من كتاب من أحد إخواننا اسمه محمد بن أحمد بن إسماعيل مصري، وهو نفسه نقل كلام من كلامك أنت شيخنا. قال الألباني حفظه الله: وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له، ففيه دليل إلى آخره. هو شرح هذه الكلمة قال: وقوله خير له من أن يمس امرأة لا تحل له أي لا يحل له نكاحها. فإيش هو أستاذنا جواب صحيح؟ صحيح الذي أنت فهمته والذي سطرناه ويؤيده أن مس المرأة التي لا تحل له أن يمسها زنا، مصافحة المرأة زنا. قال عليه السلام: كتب على ابن آدم خطه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزنا

يعني معاش أستاذي في الشهر كامل ما بك فيه 20 يوم مصروف. لا بيجوز يفطر من أجل الشغل. نعم. الله يجزيكم الخير أستاذي. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاعتكاف متى يبدأ يعني في الوقت والتاريخ الاعتكاف؟ مش من غير الوقت، لا أعقل يعني في العشر الأواخر. إنت ما شاء الاعتكاف مش من الوقت، إنت ما شاء المنطقين والحدي من الاعتكاف، لكن هناك أوقات صغيرة. هذه الأوقات اختارها كان شهر رمضان كله وقت صغيرة ورسولة خاصة مع شهر مني بوجه الشهر حبيبي وجد المصدر للاشتدال ويجب ان يكون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.